استدللت ووجدت ان المصلحة في ضرب هؤلاء بالجريد وبالنعال، ولم يضربهم بالصوت ولم يضربهم يعني جلد، لانه لم يرد في ذلك حد شرعي. قال ان يضربوا، يبقى هذا من باب التنكيل ومن باب التعذير. قال ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، يعني يفضحوا كمان، يفضحوا بين الناس، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام. وقال الامام الشافعي كذلك، وهذا الكلام بالطبع ثابت في كتاب مناقب الشافعي، رواه عنه البيهقي باسناد صحيح، واتى به شيخ الاسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، وهو مذكور كذلك في تبيين كذب المفتري على الامام ابي الحسن الاشعري للحافظ ابن عساكر وغيره. قال وقال يعني الشافعي: لقد اطلعت من اهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. طبعا الامام الشافعي لم يكن قد اطلع على سائر ما كتبه اهل الكلام، فقد كان هؤلاء العلماء وفي زمان الشافعي وفي زمان الامام ابي يوسف كانوا بعيدين، لان اهل الكلام لم يكونوا قد تألقوا تألقهم في الازمنة المتأخرة. ومع ذلك يقول الشافعي: لقد اطلعت من اهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. سبحان الله، يعني حينما انت بالطبع حينما تطلع على اقوال اهل الكلام فتجد انهم ينفون صفات الله عز وجل نفي تام لصفات الله تبارك وتعالى، بل يقول احيانا بعضهم: لا تقول عن الله موجود ولا غير موجود، فيأتون بالامر ينفون عن الله الامر عكسه، يقولون لا يرى لا في جهة ولا في غير جهة، ويأتي بعضهم ليتحذق ويقول يرى لا في غير جهة، ويخالف المنقول والمعقول. كل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، كلامهم هذا يعد مناقضا تمام المناقضة للكتاب والسنة. فهو يقول: لقد اطلعت من اهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. فعلا في مسلم حيناطح القرآن والسنة وينفي الصفات التي اثبتها الله تعالى. الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون ليس على العرش اله يعبد. واضح يعني كل هذه الايات الموجودة والاحاديث هم يردونها. فيقول الشافعي: لقد اطلعت من اهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من ان يبتلى بالكلام. سبحان الله، يعني لان يبتلى العبد باي ذنب من الذنوب باستثناء الشرك طبعا، لان الشرك هو الذي لا يغفر ابدا، لان يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه خير له من ان يبتلى بالكلام. طبعا ما خلا الشرك بالله، لان الكلام فيه امر خطير. خلي بالكم، هو الكلام مش واقع فيه: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. مش ربنا قال حينما عدد المعاصي الكبيرة جدا، قال: قل حرم، انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى القول على الله عز وجل بدون علم هذا امر خطير جعله الله تبارك وتعالى، ان لم يكن اعلى من الشرك فهو في مرتبة الشرك. ولذلك قال العلماء ان التقول على الله عز وجل جريمة كبرى، لانه ما اشرك بالله الا من جراء التقول على الله بدون علم سبحانه وتعالى. هم الذين اشركوا بالله عز وجل. لماذا اشرك المشركون؟ اشرك المشركون لانهم لهم رؤوس تقولوا على الله عز وجل وزينوا لهم هذا، وبينوا لهم ان الله يفرح بهذا وان الشرك يرضي الله عز وجل عنهم، ولذلك قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ثم قال بعد ان نقل عن الشافعي هذا الكلام، قال: وتجد احد هؤلاء عند الموت يرجع الى مذهب العجائز. تجد هؤلاء، احد هؤلاء يعني الواحد منهم، عند الموت يرجع الى مذهب العجائز. العجائز اللي هم مين؟ اللي هم العوام يعني،

أن يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بهم، ويعرض عما كان يقوله من الأمور الدقيقة التي كان في ظنه أنها مقطوع بها، ثم تبين له فسادها. المقطوع باليقين تحول إلى فاسد أو لم يتبين له صحتها، فإن تبين فسادها معنى ذلك أنها باطلة، وإن لم يتبين صحتها معنى ذلك أنها غير قطعية، بل هي ليست حتى من باب الظني الراجح. يقول فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب، إذا سلموا من العذاب يعني لو يقع لم يقع الواحد منهم في الزندقة ويموت عليها صانم الله وإياكم، يكونون إن لم يقعوا في العذاب وإن تباركتهم رحمة الله تعالى يصبحون بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. سبحان الله، يعني يصبحون بمنزلة الصبيان وبمنزلة النساء الجهلة العوام وبمنزلة الأعراب الذين هم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. سبحان الله، يعني انتوا كنتوا بتقولوا ده احنا أئمة والصحابة وعلماء السنة والبخاري ومسلم وأحمد وأمثال هؤلاء كانوا بالنسبة لنا إيمانهم كإيمان العوام، إذا بكم تتمنون أن تكونوا كالعوام وكالصبيان والنساء من العوام وكالأعراب الذين هم أجبروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أين البون؟ يعني لو كان أمنيتكم بكم تبقوا زي العوام، أما بقى علماء السنة بقى أين هم؟ وهم علماء اليقين بحق، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رضي الله عنهم أجمعين. يقول والدواء النافع لمثل هذا المرض، الدواء النافع لمثل هذا المرض، المرض الذي وقع فيه مرض علم الكلام الذي وصل الإنسان إما إلى أنه تبين فساد أدلته أو لم يتبين له صحتها فوصل عند مرحلة التكافؤ والشك والعياذ بالله، فهذا أكبر مرض، لأن القلوب تمرض كما تمرض الأجساد، بل مرض القلوب أيها الناس أخطر 1000 مرة من مرض الجسد، فمرض الجسد أقصى شيء يموت الإنسان، لكن مرض القلب والعياذ بالله أخطر شيء، أن يموت قلب الإنسان وحينئذ يصبح من الكافرين أعاذنا الله وإياكم. فالموت الأجساد انتهاء الحياة، أما موت القلوب فمعناه الخلود والعياذ بالله في النار، لو مات قلب الإنسان وأصبح كافرا وأصبح زنديقا ملحدا أعاذنا الله وإياكم. فيقول والدواء النافع لمثل هذا المرض، ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقول إذا قام من الليل يفتتح صلاته، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك تجد العالم بالسنة والعالم بالقرآن والعالم بهدي السلف دائما التعبد لله عز وجل، دائما على عبادة لله عز وجل، لأن العلم الذي تعلمه يرقيه ويجعله مخبتا لله سبحانه وتعالى ويورثه الخشوع. فأعظم العلم، لو أردت أن تنظر إلى العلوم وإلى مراتب العلوم فانظر إلى العلم الذي يقربك من الله فهو العلم النافع، أما العلم الذي يقسي قلبك أيها الإنسان فهذا علم ليس فيه نفع. العلم الذي يقسي القلب، علم بيأس قلب الإنسان، هذا ليس بالعلم النافع، وإنما العلم النافع كما قال الحسن البصري العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، أما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما الذي في القلب فهو العلم النافع. ولذلك قال سبحانه إنما يخشى الله بأسلوب القصر والحصر، إنما أداة قصر وحصر، إنما يخشى الله، الله لفظ الجلالة في محل نصب

لمنع اعتبرها منهم بوهم. يعني ايه لمنع اعتبرها منهم بوهم؟ يعني لمن توهم شيئا معينا، يتوهم في الرؤية فيتخيل فيشبه ربه سبحانه وتعالى. فمن شبه وتوهم وتخيل الله عز وجل في ايمانه بهذه الرؤية، فهل تعد او يعد ايمانه بالرؤية يوم القيامة انه على المنهج الذي اراده الله عز وجل منه، ولا هذا الانسان يعد مجسم ومشبه، يعد من المشبهين الممثلين؟ فايمانه بالرؤية لا يصح، فلا يصح الايمان بالرؤية الا لمن كان ايه منزها لله سبحانه عن ان يماثل خلقه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني لمن توهم وتخيل ومثل الله عز وجل او تأولها بفهم. وين بقى المشكلة؟ يعني عاوز يقول مسألة خطيرة جدا، ان الذي ينفي الرؤية لماذا نفاها؟ لانه جاءت عنده شبهة. من اين جاءت الشبهة؟ لانه نفاها لانه اعتقد ان الله لو رؤية اذا يكون مماثلا للخلق. يبقى قبل ان ينزه الانسان الذي نفى الصفات، نفى صفة الرؤية، نفاها ليه؟ لانه توهم في الاصل فاعتقد ان الله لو رؤية يرى كمثلنا. فلما ان تبادر الى وهمه وتخيل ومثل وشبه انقسم الناس الى قسمين. يبقى الكل توهمه، فمن توهم صرف عن نفسه الوهم وصرف الوهم والتخيل وصرف معه النص، لانه ظن ان النص لا يفهم الا على سبيل التخيل والتشبيه والتمثيل، فقال لا الله ليس كمثله شيء. فماذا كانت النتيجة؟ طرد الوهم، ومع الوهم طرد ايه؟ النص كذلك. فهو بدأ مشبها وانتهى معطلا، واضح؟ فيبقى سبق الى وهمه ان الرؤية لا تكون الا لمماثل للخلق ويتصوره كالخلق كالبشر او كأي مخلوق. فحينئذ يفعل ماذا؟ يقول لا الله ليس كمثله شيء، ويذكر النصوص التي تتحدث عن التمثيل، فيطرد التوهم ويطرد مع التوهم ماذا؟ النصوص نفسها. والكلام ده مش في الرؤية فقط، وانما في العلو، وانما في كل الصفات. فنقول بدأ في الاول مشبها ممثلا وانتهى معطلا. الاخر توهم وتخيل وتمثل ونظر للنص فثبت النص، فاخذ بالنص ومعه التمثيل، فكان مجسما خبيثا. واضح الكلام؟ اما القول الحق فالمفروض تقول ايه؟ حتى ولو سبق الى ذهنك التوهم والتخيل، تطرد التخيل وتقول ليس كمثله شيء، وتثبت الايه؟ النص. فحينئذ تؤمن ايمانا بالنص، ايمانا ايه؟ وتثبته اثباتا بدون ايه؟ تمثيل وبدون تشبيه، وتنزه سبحانه عن مماثلة خلقه تنزيها بدون ما تعطل النص. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده اللي يقصده الامام الطحاوي رحمه الله. يقول ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام، لا يصح الايمان لمنع اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم ان الله مثل الخلق، او تأولها بفهم فرد في اللفظة الاولى على المجسمة، وفي الثانية على الذين تأولوا النص لكي يعطلوه. فجعلوا النص، واما ان يرفض النص كلية ان كان حديث، لان رفض الحديث عندهم سهل، لكن لما يكون النص قرآن يأولوه، يسلطوا عليه معاولهم لكي يؤولوه ويحرفوا. قال او تأولها بفهم، اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى. هنا بقى عايز يقول لك ان القضية مش الرؤية بس، هيعطف عليها كل الكلام في الصفات، لان الباب واحد.